الله نعم يا أهل القرآن وإن الساعة Thank you. ضد عليه. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وما خلق من السماء صلى الله عليه وسلم.

ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. صلى الله عليه وسلم. Allah'a emanet olun.

Yeah. يفتح عليك يا حاج نار. سبحانك وتعالى عما تشركون. هذا الله قوي ماما طول عمره لا تستعفوش. ينزل بروح من ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء. ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء. الله يكرم الله الله يكرمك يا قوي ينزل الملائكة ينزل الملائكة ينزل الملائكة الله يفتح عليك ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء. يا عيد نعم يا بيت القرآن نعم يا سيد نعم يا سيد ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء. قلنا إذا Amen. الله سبحان القدر العظيم. تعالى عما يشركون تعالى عما تشركون خلق الإنسان من نطفة سبحانك يا قادر يا عظيم خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون تعالى عما يشركون خلق غضب يا عم الشيخ ابو حمود والله غضب Oh, no. وَمِنَّا جَاءَ وعلى الله قد تسبيه ومن ما جاء كده يا ملك الكرام كده يا ملك الكرام كده يا ملك الكرام الله أكبر هو الذي أنزل من السماء الله خارج من القلب الله يقوي ويطول أجر ألا أدركم علم الله نعم Amen.